يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون قل فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون نحن قدرنا بينكم

ضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتغطية جحيم إن هذا لهو حق فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.